الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدرار الإلحاد تطهير الاعتقاد الصنعاني رحمه الله تعالى وسبيل الرشاد الشرح الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزا الله عنا خيرا ونحن في ليلة الجمعة ليلة 11 من محرم لعام 40 و400 ألف الموافق ليلة 21 من الشهر 9 لعام 18 و2000. نعم وقفنا على قوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. طيب خلينا بس نمهد نربط الدرس السابق، يعني ذكر أن التوحيد انقسم إلى قسمين، وقلنا أن هذا التوحيد له الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العبادة له الألوهية، والتقسيم الثلاثي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيمكن أن يدمج الأسماء والصفات مع الربوبية ويسمى توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد النظري، يعني العلمي، تسمع لله عز وجل عن أسمائه عن صفاته عن أفعاله فتؤمن بذلك، هذا ربوبية وأسماء وصفات. وأما توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الألوهية فهو أن تعبد الله بالعبادات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية والمالية وتخلص به الله عز وجل، فهذا التوحيد العملي. فالتوحيد إما أن يكون ربوبية وأسماء وصفات، وإما توحيد ألوهية اللي هو توحيد العبادة. فتارة يطلق ويقال أنه ينقسم إلى قسمين، الربوبية ويشمل معه ماذا؟ الأسماء وصفات والعبودية. وتارة يفصل بين توحيد الربوبية وأسماء وصفات ويقال توحيد ربوبية توحيد الأسماء وصفات توحيد الألوهية. واضح؟ طيب الآن تكلمنا في الدرس الماضي عن توحيد الربوبية وهو أفعال الله عز وجل وأسماءه وصفاته وإفراد الله بذلك، والليلة نتكلم عن القسم الثاني وهو توحيد العبادة. طيب قال قوله توحيد العبادة قوله قال الشيخ صالح فوزان، أول شيء اقرأ قول الصنعاني والقسم الثاني. قال الصنعاني رحمه الله والقسم الثاني توحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعل لله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وتنهاهم عن شرك العبادة. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعرف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. نعم، ولذلك ذكرنا مرارا أن من الخطأ الكبير أن بعض الفرق وبعض الطوائف يقررون بأن الله هو الخالق، ومن أقر بأن الله الخالق قال هذا مؤمن، والتقريب أن الله خالق هذا أمر متفق عليه، حتى الكفار يقرون به. فما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب حتى يقر الناس بأن الله هو الخالق، لأنهم أصلا مقرون بذلك، ولكن أرسل الرسل لدعوة الناس مع الإقرار بأن الله هو الخالق، أن الله هو المعبود بحق المستحق العبادة وأن يعبد وحده لا شريك له. فإذا قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن اعلموا بأن الله هو الخالق، قال لا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب قال القسم الثاني توحيد العبادة ومعناه قوله إفراد الله وحده. قال الشيخ فوزان نعم قوله إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات، أي لأن العبادات أنواع كثيرة كما سيأتي فلا يفرده في نوع دون نوع. نعم. قوله فلا يفرده في نوع دون نوع يعني من أقر من أفرد الله عز وجل بالصلاة وأشرك بالذبح فذبح لغير الله هذا ماذا؟ مشرك. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، لازم كل دينك يكون خاص لله عز وجل، لا أن يكون بعضه لله وبعضه لغير الله. يعني من ذبح لله ولغير الله هذا أشرك، ومن صلى لله وذبح لغير الله هذا أشرك. ما الواجب؟ أن تجعل الدين كله لله في جميع العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. ما تجعل شيئا من دينك لغير الله عز وجل، كل الدين يجب أن يكون لله عز وجل، وهذا هو خلاص الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. قال فلا يفرده في نوع دون نوع. نعم. قوله فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء أي توحيد الألوهية، فعبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين جعلوهم شركاء لله في العبادة. نعم. قوله ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. ولا فرق أن يتخذ مع الله عز وجل شريك، سواء كان من ملائكة أو من الأنبياء، من المرسلين، من الصالحين، من الأولياء، من الشياطين، من الإنس، من الجن، من الشجر، لا فرق. الشرك هو أن يعبد غير الله مع الله، وهذه شبهة عظيمة عند كثير من الناس. يقول المشركون الأوائل كانوا يعبدون أصنام والأوثان، نحن نعبد أولياء، نعبد صالحين، إيش الفرق؟ يعني الذي يعبد صنم مع الله قد أشرك بالله، والذي يعبد ولي مع الله ماذا فعل؟ أيضا قد أشرك بالله، أليس كذلك؟ هذا هو الشرك. فأنهانا الله أن ندعو من دونه إلها، ومن دونه كل ذلك من دون الله، الملائكة من دون الله، والرسل من دون الله، والأولياء من دون الله، والشجر والحجر من دون الله. فالواجب أن نعبد الله وحده ولا شريك لا نشرك به أحدا. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا أنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا صالحين ولا أولياء، كذلك ولا شياطين ولا حجر ولا وثن. هذا أمر. الأمر الثاني أن المشركين الأوائل اللي كانوا يعبدون أصنام وأحجار أوثان، أصلا هذه كانت صور وتماثيل إيش؟ لأناس صالحين. إلى يومنا هذا ماذا يفعل النصارى؟ يعبدون صليبا وعليه صورة إيش؟ صورة المسيح عيسى مريم يزعمون، صح؟ فهم أيضا عباد أوثان. فكون صوروا المسيح عليه السلام بصورة صنم وجعلوا مصلوبا على صليب وعبدوه من دون الله عز وجل، وإن كان هو عيسى رسول الله من أولي العزم من الرسل، لكن أيضا عبدوا من دون الله. فقال جل وعلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا فرق، انتبهوا لهذا، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ويعبد الحسين، يعبد مثلا عبد القادر الجيلاني، يقول يا أخي مسلمون ويقول لا إله إلا الله، طيب يقول لا إله إلا الله يعبدنا فلانا وعلانا، انتقضت لا إله الله بعبادتهم لغير الله عز وجل. لكن أولياء طيب على العين وعلى الرأس، صالحون صالحون لأنفسهم، صلاحهم ينفعهم أو ينفعنا؟ ها ينفع. قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، هذا الولي عمل صالحا لنفسه، وأنا إذا عمل صالح لنفسي، أما هو يعمل صالح وأنا أخذ أجر لا، ما يمكن هذا. وإذاك بعض أقرباء الأنبياء بنص كتاب الله كفروا، امرأة نوح، امرأة لوط، وابن نوح، ووالد إبراهيم، هؤلاء كفار مع أنهم أقرباء أنبياء. فما ينفع، صالح لنفسه، لا تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الصالح، هذا عبادة المشركين، يعبدون الصالحين يقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. نعم. قوله ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، أي فالمشركون يقرون بالله عز وجل، ولكن يشركون معه في العبادة غيره، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أما الملاحدة وهم قلة، فهم يجحدون الرب سبحانه وتعالى ويقولون الحوادث نتيجة للطبيعة، فليس هناك رب يخلق ويدبر، وهذا الكلام لا يقوله عاقل أبدا، وإنما يتظاهر به بعض المكابرين والمستكبرين مثل فرعون والنمرود. صح. هنا الشيخ يشير يعني الصنعاني والشيخ الشارح الفوزان أن لفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. لماذا قيل عنه مشرك وشريك، جعل الله شريكا؟ يعني أقر الله عز وجل بالربوبية، بل وعبد الله ببعض العبادات، لكن عبد معه غيره، بخلاف ما يقر بعض الناس من المعاصرين اليوم. هذا المدعو صلاح أبو عرفة يقول لا، المشركون ما يعبدون الله، المشركون يعبدون الصنم وحده ولا شريك، وهذا باطل. طيب لماذا أصلا سمي مشرك؟ أليس من المشاركة؟ لا تدعو مع الله إله آخر. طيب إذا دعا مع الله إله آخر هذا يسمى يسمى مشرك. فهذه كلها مكابرة. النصارى يعبدون كم؟ ثلاثة. واحد من ثلاثة يعبدون من؟ الله عز وجل. هم يقولون الله ويسمونه الأب، هذه مكابرة. فالمشركون، لفظ المشرك، لفظ الشريك يشعر بأنهم يعبدون الله ويقرون بالله عز وجل، وذاك لا ينكر الله عز وجل إلا الملاحدة وهم قلة. وإن أنكروا الله عز وجل فإنما ينكرون على سبيل ماذا؟ على سبيل المكابرة، لا على سبيل أن في نفوسهم أن الله عز وجل لا حقيقة له أو لا وجود له، كما قال جل وعلا عن قوم فرعون، قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. في أنفسهم يعلمون بأن الله حق، بل يعلمون أكثر من ذلك، أن موسى جاء بالحق وأن آيات بينات وأن من عند الله عز وجل، ومع ذلك كابروا. وهكذا قوم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو طالب يعلم في نفسه حقيقة إيش صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته، ومع ذلك أشركوا بالله تبارك وتعالى وأبوا أن يقول لا إله إلا الله. نعم. قوله فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول، أي الذي هو توحيد الربوبية الموجود عند كل الناس، والغرض من تقريره الاستدلال به على توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. فإذا كان لا يخلق ولا يدبر ولا يرزق إلا الله، فإنه يجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئا؟ ولذلك قالوا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. طيب، هذا كلام جميل ونافع. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. خلينا نبدأ بالثانية، وهو توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. بما أنك يا عبد الله، يا إنسان، ما نقول يا مسلم، يا إنسان، تقر بأن الله هو الذي خلقك وخلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما وسخر الشمس والقمر، إقرارك هذا يستلزم منه أن تعبده، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فمن لوازم إقرارك بأن الله هو الخالق الرزاق ذو القوة المتين الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هذا شأنه وهذا فعله وهذا خلقه، إذن يلزم أن تعبده سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وقد ضربت لكم مثلا وأكرره للفائدة، كما لو قال لك أبوك أنا أبوك، سبب وجودك، ربيتك، أعطيتك، علمتك، ما المقصود بهذا؟ هذه المعلومات يعلم عنها الولد ولا يعلم؟ لماذا يقول له يذكر بها؟ يعني إذا من لازم كوني والدك وربيتك وأعطيتك وعلمتك وإلى آخره، من لازم هذا أن تقوم ببري. تبهتم؟ هكذا رب العالمين جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لمن يقر بالربوبية، يذكرهم بالربوبية، هم مقرون بها. إذن يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو الذي خلقكم، إذن اعبدوه، والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا شأنه جل وعلا، فلا تجعله أندادا وأنتم تعلمون. خالق هذه الأشياء يجب أن يعبد وحده ولا شريك له. فهذا معنى أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الجملة الأولى وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني لا يمكن الإنسان يعبد الله عز وجل وهو ينكر أن الله هو الذي خلقه، بما أنه قال الله ربي أعبده، إله المعبود بحق وحده ولا شريك له، ويقوم بعبادته. إذن هو لابد يكون إيش؟ قد أقر أولا بأنه هو الرب الخالق المالك المدبر، ثم لذلك قام بعبادته. فالمؤمن بالألوهية لابد أن يكون مؤمنا بالربوبية، لكن المؤمن بالربوبية ليس على كل حال، يؤمن بالربوبية ويذهب ويوحد الله بالألوهية. فكل كل المشركين يؤمنون بالربوبية يقرون بها، ومع ذلك يشركون بالألوهية. لكن ما في واحد يؤمن بالألوهية وعد الله لا شريك له إلا وهو إيش؟ مؤمن بالربوبية. إذن الإيمان بالألوهية متضمن للإيمان بالربوبية، صح؟ والإيمان بالربوبية يستلزم مستلزم إيش الإيمان بالألوهية. هذا نوع الدلالة، قال لأن الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام. إذا أطلق اللفظ وانطبق على ما يدل عليه مطابقة كاملة قيل عنها دلالة مطابقة. كما يقول عندي بيت، فكلمة بيت تنطبق على هذا المبنى بكل جزئياته، بكل أجنحته، بكل منافعه. يعني لما تقول عندي بيت يعني عندك إيش؟ عندك جدار، وعندك مطبخ، وعندك صالة، وعندك حمامات، وعندك. لأنك قلت عندي بيت، فهذا كلمة بيت تنطبق على كل مبنى بمنافعه، واضح؟ ولما تقول إيش تضمن، لما تقول عندي بيت يعني معنى هذا أن عندك غرفة، عندك غرف، لأن الغرفة هي إيش؟ جزء من البيت. عطني طيب، لما تقول عندي بيت، عندي غرفة، عندي بيت، دل على أن عندك غرفة. كيف دل على أن غرفة؟ ما عندي، ما قلت عندي غرفة، قلت عندي إيش؟ عندي بيت. لكن أليست الغرف من ضمن البيت؟ فأنت بقولك عندي بيت دل قولك عندي بيت أن عندك غرفة، واضح؟ طيب، الالتزام كونك قلت عندي بيت دل على أن هناك في مهندس وباني بنى هذا البيت، ولا إيش؟ كيف صار بيت؟ فيلزم من كون عندك بيت أن هناك في من بناه، واللي بناه عنده علم بالبنيان، وإلا كيف صار بيت؟ فإذا انطبقت الكلمة على كل أجزاء المستدل عليه يقال عنهم بالمطابقة، وإذا دل على بعض معناه يدل على أنه بالتضمن، وإذا دل على أمر لازم منه يقول عنه دلالة التزام. فيقولون مثلا في أسماء الله وصفاته، الله عز وجل اسمه الخالق، فالخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالإيش؟ بالمطابقة، ويدل على صفة الخالق الخلق وحدها بالتضمن، لأن إيش هو خالق؟ وهو الله عز وجل، وهو الخالق. ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، إذ لو لم يكن عليما قديرا ما خلق. فكلمة الخالق تدل على الله عز وجل وصفة الخلق بالمطابقة، وتدل على ذات الله وعلى صفة الخلق ذات الله وحدها أو على صفة الخلق وحدها بالتضمن، وتدل على معنى مستلزم من كون خالق أن يكون عليما قديرا بالالتزام، واضح؟ الآن نأتي إلى نعيد ونكرر حتى نضبط العلم. توحيد الربوبية، الإيمان بالربوبية، هل هو متضمن لتوحيد الألوهية ولا مستلزم توحيد الألوهية؟ الربوبية يستلزم. إذن ولذلك ممكن واحد يؤمن بالربوبية لكن ما يوحد، لكنه يلزم منه، بما أنك أقررت بأن الله الخالق إذن اعبده. أما خلقك؟ أما رزقك؟ أما يحييك وميتك؟ أما يحاسبك؟ أما يقيم القيامة؟ أما خلق الجنة والنار؟ كل هذا تؤمن به؟ قال صح. طيب اعبده، بما أنه خلقك إذن اعبده. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بينما توحيد الألوهية ها متضمن لتوحيد الربوبية. ما في واحد يعبد الله وهو كافر بالربوبية، ما يمكن هذا. إذن يدل ما على يدل إيمان الموحد توحيد ألوهية أنه مؤمن بالربوبية، وإلا لا كيف عبد الله ويكفر بالربوبية؟ لا يمكن. طيب ومن أقر بالربوبية من لازم إقرار الربوبية يلزمك أن تعبده وأن توحده بالألوهية. أرجو أن يكون واضحا. طيب كمل. قوله مثل قولهم في خطاب المشركين. مسائل ليس بالضرورة من أول مرة تفهمها، يعني مرة تفهم 10% 20 30 40، حتى بعد ذاك تصير فاهم 100%، حتى بعد ذاك أنت إيش مع أنك فاهم تستطيع أن تفهم غيرك. هكذا العلم، يعني أنت ما تذك قد يكون بعضكم أول يوم يحضر ولا ثاني يوم، والله ما فهم اليوم دلالة المطابقة والتضمن والتزام، قال لا والله مستوى الدرس صعب علي ينصرف، هذا خطأ. أصبر شيئا فشيئا، ما في واحد تعلم إيش من أول مرة، ها؟ يعني أكثركم ربما الكل يقود سيارة، أنت على طول أول مرة قد سيارة انطلقت ودخلت فيها خط السريع، لا شوي شوي شوي شوي شوي صح ولا ها؟ ما يعني واحد في البداية يقول أنا شلون يعني أطالع قدامي ولا أطالع الجير ولا أطالع المراية ولا أطالع المراية هذا ولا هذه، يقول كيف أخطبوط أنا كيف بسوي؟ بعدين لما تعلم صار ما شاء الله يلعب بالهاتف هو يمشي حامل لحادث ذابح نفسه ذا ماذا ما يجوز حرام. طيب انتبه كمل. إذا العلم يبي له صبر يا أخوان. تفضل. قوله مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، أي قالت الرسل في خطابهم للمشركين أفي الله شك، وهذا من باب النفي، فلا أحد يشك في الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسل يريدون أن يلزموهم بتوحيد الألوهية. نعم أفي الله شك يعني استفهام استنكاري، أصلا ما يشكون، يعني بما أنك لا تشك بأن الله الذي خلقك إذن أعبده. نعم. قوله تعالى هل من خالق غير الله، هذا استفهام إنكار، فليس هناك من يقول إن هناك خالقا غير الله، وهذا إلزام لهم. صح. وإذاك هذا استفهام إنكار إيش كيف يقرأ؟ بنبرة استنكار. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ يعني الجواب لا خالق غير الله. طيب بما أن ما في خالق غير الله فلماذا تعبد مخلوقا؟ أعبد الخالق وحده، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. قوله وتنهاهم عن شرك العبادة، أي هذا الذي جاءت الرسل بالأمر به والنهي عن ضده، وهو توحيد العبادة. نعم. قوله فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، أي هذا شيء مسلم ومعروف ولا يكابر فيه إلا معاند. قوله لا للتعرف بأن الله هو الخالق للعالم، أي ما جاءت لتعريف هذا لأنهم يعرفون هذا، هل تعرفهم شيئا يقرون به؟ نعم. قوله فإنهم مقرون بهذا، أي بكلامهم ونطقهم وشهادة القرآن عليهم. نعم. قوله إلا بصيغة استفهام التقرير، يعني ليس استفهام استخبار، وإنما هو تقرير وإثبات لما يقولون وإلزام لهم به. ولما ذكر أن الله خلق السماوات والأرض قال، طيب اقرأ المتن. قال ولهذا لم ترد الآيات في الغالب. قال الصنعاني رحمه الله ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو هل من خالق غير الله، ونحو أفمن يخلق كمن لا يخلق، ونحو أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ونحو أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ونحو هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ونحو أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون. نعم. قال الشيخ فوزا. قال الشيخ قوله إلا بصيغة استفهام التقرير، يعني ليس استفهام استخبار، وإنما هو تقرير وإثبات لما يقولون وإلزام لهم به. ولما ذكر أن الله خلق السماوات والأرض قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله أكبر. وقوله تعالى فأروني هذا تحدي لهم، ماذا خلق الذين من دونه، أي الذين تعبدونهم، أروني شيئا خلقوه. ما خلق ولا ذبابا، ها حتى ذباب ما خلق، فلما يعبدون. نعم. قوله استفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، أي فهو إلزام لهم لأنهم مقرون به. قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فاستدل عليهم بالعقل والنقل. نعم. قوله: وبهذا تعرف. قال الصنعاني: وبهذا تعرف. قال الصنعاني: وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه. فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، ونزه نفسه عنه، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم. قال الشيخ الفوزان. قال الشيخ الفوزان: قوله: وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم. يعني ما في، يعني المشركون ما يقولون بأن الأولياء هم الذين خلقوا، بل يقولون الذي خلق الله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فإذا هم عبدوهم حتى يقربهم الله زلفى، حتى يشفع لهم عند الله، ما عبدوهم لاعتقادهم وإيمانهم أنهم هم الذين خلقوا من دون الله. نعم. أي لم يتخذوهم شركاء لله في توحيد الربوبية، وإنما اتخذوهم شركاء لله في توحيد الألوهية. قوله: بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، أي قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما معنى زلفى؟ يعني قربة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قربة. وهذا يقال عنه تفنن بالعبارة، يعني قال إلا يقرب الله زلفى معناها قربة. فما عبدوهم لأنهم هم الذين خلقوا. طيب، لقائل يقول: ولكن نسمع رافضة وصوفية يقولون بأن الأولياء يتصرفون بالكون، وأنهم حاسبون الناس يوم القيامة، وأن الناس أشياء كثيرة من هذه الكفريات التي هي الربوبية. نعم، يقول ذلك ويزعمون بأن الله أذن للأولياء أن يتصرف هذه التصرفات. الله أذن لهم وأعطى فلان يتصرف بالأكوان، وأعطى فلان يحاسب البشر يوم القيامة، وجعل الجنة بيد فلان والنار بيد فلان، وهذا كذب على الله عز وجل. لكنه ماذا يقول؟ يقول الله قادر، الله عز وجل قادر أن يكرم مثلا عبد القادر الجيلاني أن يتصرف في الأكوان، ويقولون في عباداتهم الباطلة: يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. فإذا قلت له: كيف القادر مخلوق لو ميت مدفون مقبور، كيف تصرف بالأكوان؟ يقول: بإذن الله. أما أعطى الله عز وجل سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر؟ صح، أعطى. فالله قادر أن يعطي عبد القادر الجيلاني ويأذن له أن يصرف الأكوان. من حيث المعقولية معقول، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم ومسر، كلام صحيح. لكن من قال لكم بأن الله قد أذن لعبد القادر الجيلاني ليتصرف الأكوان؟ هنا الكلام، تبهتم؟ ها؟ لأنه هو على طول الله قادر ولا ليس بقادر؟ قادر ولا ليس بقادر؟ قادر. الله عز وجل يحيي ويميت، قادر أن يمكن مخلوقا يحيي الموتى كما أذن لمن؟ لعيسى بن مريم. ها؟ شو المشكلة؟ المشكلة من قال لكم بأنه قد أذن لعبد القادر أو لفلاني أو للجيلاني أو أن يفعل هذا؟ يعني نحن والله لولا أن الله أخبرنا بأنه قد سخر الريح لسليمان تجري بأمره لما قلنا ذلك. أخبرنا الله بذلك، قد أذن لسليمان وأجعل إيش له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فجعل الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، صح؟ وأنه مكن عيسى مريم بإذن الله، بإذن الله ماذا؟ يبرئ الأكمة ويحيي الموت بإذن الله، صح؟ لكن من قال لكم بأن الله قد أذن لفلان الولي الفلاني أن يفعل كذا ويفعل كذا؟ من أين لكم هذا؟ أم على الله تفترون؟ على الله يفترض. وذاك ذكرت لكم واحد من الصوفية سوداني يقول أن روح النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة العصر تتجول في شوارع الخرطوم. كيف؟ قال الله قادر. اي والله قادر، ربنا جل وعلا يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم كل عصرية في شوارع الخرطوم، ها، تمر على مساجد الخرطوم وحلقات الصوفية. الله قادر، في أحد يشك بقدرة الله؟ قادر. ولكن من قال لك بأن الله قد أذن لروح محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يوميا تذهب إلى شوارع الخرطوم؟ من أين لك هذا؟ أنت لا تستدعي عن الله قادر فحسب، لكن هو قادر لك، لكن هل أذن بهذا؟ لم يأذن بهذا. ولذلك هذا من علم الغيب، واحد من اثنين، إما عندك دليل وإما أنت تكذب على الله عز وجل. ما الدليل بأن الله يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشوارع الخرطوم كل يوم بعد صلاة العصر؟ ما الدليل؟ من قال كذلك؟ يفترون على الله عز وجل. فانتبهوا لهذا الأمر، يأتون بحكايات ما أنزل الله بالسلطان وحجتهم بأن الله قادر على ذلك. كما قال قائل أن أحد الأولياء اشترى سمكة أو صاد سمكة أو اشتراها، معلش، يقول فسرق منه سارق، من الولي، سمكة ولي، فذهب هذا السارق وشواها على النار مشوية الآن، فلما أراد أن يأكل السارق قامت السمكة وأكلت ذراعه، المسجد قام يكبر الله أكبر، سمكة ولي. فقام واحد فقال يا شيخ سمكة مشوية تأكل ذراع الراجل؟ قال الله، مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ الله أكبر الله أكبر، راحت ربنا على كل شيء قدير، سمكة مشوية تأكل، إيش المشكلة؟ والله ما في مشكلة، لكن من قال لك بأن الله أذن لهذه السمكة المشوية أن تقوم وتأكل ذراع السارق؟ من أين لك هذا الخبر؟ أما كون الله قادر أن يجعل سمكة مشوية تأكل ذراع الرجل، الله قادر، ما يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، يحيي الموتى، خلق شجرة الزقوم في أصل الجحيم، على كل شيء قدير، فعال لما يريد، إنما أمره إرادة شيء، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، يحيي العظام وهي رميم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يموت الناس ويتحللون في الأرض فتذهب عظامهم وجلودهم ولحومهم وشحومهم وأعصابهم، صح، في الأرض، والأرض تنقص من البشر، لكن ربنا جل وعلا يأمر الملك فينفخ في الصور وإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، صح، يخرجهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ما يعجزه شيء. كون سمكة مشوية تأكل ذراع واحد، هذا بأمر الله ولا شيء، خلق السماوات والأرض، لا يعجزه أن يخلق سمكة مشوية تأكل ذراع. لكن من قال لك بأن الله عز وجل قد أذن لتلك السمكة المشوية أن تقوم وتأكل ذراع؟ من قال لك؟ على كيفك تكذب على الله وتألف قصص وتعال صدقوني بحجة ماذا؟ أن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير ولا شك في ذلك. فهكذا يعني يوزف بأن الله على كل شيء قدير، إذا صدق هذه الحكايات كلها. والعجيب في أمر هؤلاء، تأتيهم الأدلة الصحيحة من البخاري ومسلم في العقيدة فيكون حديث آحاد لا نأخذ به، ما يقبله عقل، وحكاياتهم هذه المكذوبة اللي ما فيها لا بخاري ولا مسلم ولا سند ولا حتى يعني الكتب اللي أسانيدها بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تدري ولا في الطبراني الصغير أوسط ولا الأصغر ولا البيهقي ولا الحاكم في المستدرك، هؤلاء أبعد من الأئمة الأوائل في الحديث، أسانيدهم نازلة، بينما مثل الإمام أحمد له ثلاث رجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول هذه أحد ما هي موجودة، قصص وحكايات ما أنزل لهم سلطان، تعال آمن بها وصدقها. والأحاديث الصحيحة اللي في البخاري ومسلم اللي أسانيدها لؤلؤ وذهب ثقات، قالك لا أحد ما يؤخذ بالعقيدة، شوف التناقض. فلا بد أن نعرف هؤلاء يحتجون بأن الله على كل شيء قدير، طيب على كل شيء قدير، لكن هل أذن الله؟ هل عندك دليل بأن الله أذن أن يحصل كذا وكذا؟ هذا هو يعني الذي ناظر فيه. نعم. اعترفوا أنهم يعبدونهم لكن لأي شيء؟ قال تعالى ليقربون إلى الله زلفى. نعم. وليس لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون، وكذلك حال عباد القبور اليوم، إذا سألت أي واحد منهم يقول أنا أعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن هؤلاء صالحون وأريد أن يشفعوا لي عند الله. قوله فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم أي مقرون بالله في توحيد الربوبية. قوله وأنهم شفعاء عند الله أي إنما اتخذوهم لأنهم يعتقدون فيهم الشفاعة فقط، يعتقدون فيهم الوساطة بينهم وبين الله لقضاء حوائجهم، وكأن الله لا يقضي حوائج عباده إلا بواسطة تعالى الله عن ذلك. طيب أيضا نقول في هذا ما قلنا فيما سبق، هم لماذا يعبدون الآن الأصنام والأوثان والأولياء؟ إما لأنهم حتى يقربهم من الله زلفى، وإما حتى يشفع لهم عند الله، هذه حجتهم. تبهتم؟ طيب هل أذن الله عز وجل أن يعبد المخلوق من دونه حتى يقربه إليه، أو يعبد مخلوق من دونه حتى يشفع عنده؟ أذن بذلك؟ بل لم يأذن، بل ماذا؟ بل نهى عن ذلك نهيا شديدا، يقول لا تدعو مع الله إلها آخر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، لا تدعو إلا الله، لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا أوليائي يقربونكم إلي، ما قال ادعوا أوليائي يشفعوا لكم عندي، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ تبهتم؟ يعني هكذا هم يفترون على الله عز وجل افتراء واضح، لم يأذن الله عز وجل أن يدعى غيره بحجة أنه يقرب إليه، ولا بحجة أنه يشفع عنده، ما أذن بذلك، بل ليس لم يأذن فحسب، بل ماذا؟ بل نهى وتوعد بأشد الوعيد على من يفعل ذلك. فمن أين لكم؟ من أين لكم هذه العبادات الشركية؟ تعبدون غير الله ويكون هؤلاء شفعان عند الله، يعبدون غير الله ويكون يقربون عند الله الزلفى، يعبدون غير الله عز وجل وقد نهوا عن ذلك، يعبدون غير الله عز وجل وقد توعد عليهم بذلك الوعيد الشديد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلماذا؟ ولذلك قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هو دعاء الله وحده لا شريك له، الذي يرغب عنها ويبحث عن ملة غير ملة إبراهيم وهي ملة الشرك، فهذا هو أعظم سفيه، ليس أحد أسفه من هذا. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. من أضل؟ هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل منها. سبحان الله العظيم، ربنا جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقريب من عباده، ويأمرنا أمر بذلك، ويوعدنا يوعد وهو لا يخلف الميعاد بأنه يستجيب الدعاء، بأنه سميع الدعاء، فلماذا يدعى غيره؟ لماذا؟ لا إله إلا الله. تفضل. نعم. قوله قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أنا أذكر يعني سبحان الله، شف يعني في شيء ما هو معقول أبدا. واحد مرة يقود السيارة في طريق بر، فنقطة التفتيش، صاحب السيارة جالس والثاني يقود، قال السيارة باسمك؟ قال لا، باسم الأخ. قال عندك وكالة؟ قال ليش راح وكالة طلع المحكمة وصدق أن أنا هذا قدامك، هذا صاحب السيارة موجود، ترضى أخذ سيارة؟ قال نعم أنا خليه. يعني إيش لما أروح أعمل وكالة إيش مقصود منه؟ ها الوكالة أروح المحكمة أسوي كذا ولا قسم التوكيل، أوكل أن أسمح أأذن لفلان أن يقود السيارة، صح؟ قال هذا إثباتي، وهذا إثبات السيارة، هذا صح. قال لا، المفروض ما تسوق السيارة إلا بوكالة. يعني في شيء ما هو معقول. قال هذا صاحب السيارة، هذا هو قدامك، هذا إثباته والسيارة باسمه، سامحني اني اقود السياره، يعني لما اروح اعمل الوكاله ليش؟ اني اذنت لفلان يقود السياره، صح؟ هذا كذا. قال لا، المفروض ما تسوق الا بوكاله، هذا كلام غير معقول. انتبهتم؟ ربنا جل وعلا يجيب دعوه الداعي اذا دعا، ويامرنا بذلك، وينهانا ان ندعو غيره، ويتوعد من ندعى غيره. كيف ياتي انسان بعد هذا البيان، هذا القران، ويدعو غير الله عز وجل؟ مع ان الامر امر الله، وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو من يده ملكوت السماوات والأرض، فلماذا يدعى غيره؟ أي سفه أعظم هذا السفه؟ يعني هل يقول وين مكالب وصاحب سيارة جالس؟ والله هذا أقرب إلى العقل، هو ليس بمعقول. من هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، يدعو مخلوق، لا مخلوق ميت ومخلوق بعيد. يعني لو رأيت الآن الذين يدعون مثلا الحسين اليوم عاشوراء من دون الله عز وجل، ها الحسين كم لغة يعرف؟ واحد أفغاني يقول يا حسين كذا كذا، واحد باكستاني، واحد لبناني، واحد عراقي، واحد أمريكا، واحد أفريقيا، واحد واحد واحد، وهو مقتول شهيد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، من كم قارة وبكم لغة وفي أي ساعة؟ شوف لاحظ لاحظ، مخلوق وميت، وما استطاع لما كان حي أن يدفع عن نفسه، وخلق ظلما وعدوانا يوم أنه كان حي، الآن هو ميت، يدعى من كل القارات ويدعى بكل اللغات ويدعى بجميع الأوقات، قارات ولغات وأوقات، وهو ميت. يعني لازم الحسين أو أي إنسان يدعى من دون الله لازم يعرف اللغات كلها المفروض، ها صح ولا؟ ولازم يسمع، ولازم يكون حي، لابد أن يكون حيا. طيب يقول هو حي وهو كذاك هو حي، ما تقرأ القرآن؟ قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كم الآية؟ أحياء عند ربهم. إذا الحسين ما زال حيا يعني لماذا تبكون عليه؟ هو حي، متلطمون أنتم تبكون، صحيح ولا؟ إذا ليست هو حي، وذاك الشهيد حي عند الله ليس في الدنيا، بدليل أنهم يبكون عليه مات، صح؟ وبدليل أن زوجة الشهيد تتزوج برجل آخر، لو كان ما زال حيا ما يجوز تتزوج امرأة الشهيد، بدليل أن تركته تقسم، ما يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، راح مات فلوسه قسموها، فهو ميت وقتل. حتى الآية ولا تحسب الذين قتلوا هو مقتول في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، والله يتمسكون بها الآية. ما تسأل واحد يدعو من دون الله عز وجل إلا قاك لا حي. طيب حي، لماذا ما دافع عن نفسه وهو حي قتل في سبيل الله؟ الآن هو ميت يدافع عنك. وهذا يا أخوان والله حقيقة شرك أكبر، وقد حدثني أحدهم بنفسه قبل أن يهديه الله عز وجل إلى التوحيد، قال أنه كان في وظيفة فتم تفنيشه، وقل عندي بنات فوق بعض، ثمان بنات ما أدري كم، ما عندي عائل يعولهم، وأدعو الحسين تارة باسمه وتارة بكنيته من صميم قلبي، يقول أنه كنت أقول يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا حسين عشان يرجعوا الوظيفة، وما رجعوا الوظيفة. شوف قول يا أخي، قول يا رب، والله يقول كنت أدعوه وأبكي أسأله سؤال مضطر أن يعيدني إلى وظيفتي، تارة بكنيته وتارة باسمه، ثم يقول هذا ليس بالشرك. ما هو الشرك؟ هذا قمة السفه، أن يدعى الميت ويدعون دعاء الحي الذي لا يموت. ادعوا الله يا أخي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل ادعوا أوليائي، لم يقل ادعوا أنبيائي، لم يقل ملائكة، قال ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلما يدعى غيره؟ سفه وليس بسفه، أعظم سفه، أعظم سفه، نسأل الله العافية. نعم. قوله قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي لا يعلم أن له شركاء ووسطاء وشفعاء كما يتخذ ذلك الملوك الذين لا يدرون عن أحوال الرعية، فيأتيهم من يبلغهم أن الرعية فيهم كذا، وأن فلان محتاج، وولي الأمر لا يدري، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء وليس بحاجة لمن يبلغه عن حوائج عباده. وقوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هذا إنكار عليهم، فالذين يتخذون الشفعاء والوسطاء والوسائط كأنهم يقولون إن الله لا يعلم إلا بواسطة هؤلاء الذين يخبرونه بحوائج الناس، وهذا تنقص لله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه عن هذا وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاء ولم يقولوا هؤلاء شركاء، ومع ذلك الله سماه شركا. نعم واضح. كم قوله فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسه عنه، أي مجرد اتخاذهم للشفعاء شركا بالله عز وجل وقد نزه نفسه عنه، وهم يقولون هذا ليس بشرك بل هذا توسل، ويحتجون بالآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقولون الوسيلة أنك تجعل واسطة بينك وبين الله، الحق أن الوسيلة هي العبادة التي تقرب من الله، هذه هي الوسيلة، أما الواسطة فلا دخل لها فيما بينك وبين الله، فهم فسروا الوسيلة بغير تفسيرها. طيب هذه شبهة عندهم، ده عندهم دليل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالها اتقوا إليه الوسيلة، فجعلوا الوسيلة المراد بها من؟ الأولياء يدعون من دون الله حتى يكون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. انتبهوا، القرآن يحرف بطريقتين اثنتين، إما تحريف لفظي وإما تحريف معنى، وأي الأمرين أخطر؟ ها؟ تحريف المعاني، يعني تحريف الألفاظ كونه مثلا يبدل كلمة مكان كلمة أو حرف مكان حرف أو حتى حركة مكان حركة، يعني يضبط مثلا المضموم يجعله مفتوح، يجعل مفتوحا أو يجر، يخفض المنصوب أو يرفع المخفوض، هذا واضح، أو يبدل كلمة مكان كلمة أو يحذف كلمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذف بعضهم تحريفا، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه، يكتشف صح؟ لكن أين العبث أن يأتي ويفسر القرآن على غير مراد الله؟ وهذا ما يفعله اليوم الزنادقة، زنادقة اليوم بعض الناس يلبس أزهري ويصور نفسه المشكلة، صور نفسه. وقد وقفت على مقطع اللي يسمونه ميزو، هذا مع واحد ثاني اسمه راشد مش عارف إيش، وجالسين مع إيش، مع مجموعة فرنسيين ناس كفار، وكيف نعبث بالدين وكيف شكك ناس في دينه. فيقول هذا إيش؟ يقول القرآن يعني ألفاظه ما نقدر، ها ما حد يستجيب لنا، لكن وين إحنا نقدر نتلاعب كذا في تفسير القرآن، يعني في صرف المعاني. وهنا الخطورة الكبرى، هنا الخطورة الكبرى. وإذا قال الشافعي رحمه الله آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا هذه الآية قرآن أو ليس بقرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال ربنا قال ما هي الوسيلة؟ قال الوسيلة هي أن تتخذ الأولياء من دون الله وتناديهم وتدعوهم وتذبح لهم وتنذر لهم حتى يكونوا واسط بينك وبين الله، الله جل وعلا يقول، وهذا تفسير باطل بدليل، بدليل. ليش باطل؟ ليش متفسيرك أنت الباطل صح؟ نقول لأن اتخاذ الأولياء ودعاء من دون الله عز وجل قد جاء النهي عنه بعشرات الأدلة، فلا يمكن أن يكون مراد الله عز وجل اتخذوا إيش وابتغوا إليه الوسيلة يعني ادعوا الأولياء من دون الله، وقد أنهان الله أن ندعو من دونه أحدا، انتبهتم؟ فالتفسير اللي ذهبوا إليه مناقض، مناقضة تامة لما جاء في كتاب الله عز وجل. كم آية فيها رب العالمين يأمر عباده أن يعبدوه وأن يدعوه وحده وينهى عن عبادة غيره؟ عشرات الآيات. كيف يكون المراد وابتغوا لي الوسيلة يعني اتخذوا أولياء من دونه وادعوهم، وربنا جل وعلا يقول ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا تدعوا مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هل يمكن هذا التفسير؟ هذا التفسير لو كان كذلك لكان في تناقض بين ما نهى الله عنه ثم يأمر أن نتخذ ما نهى الله عنه، وربنا جل وعلا ماذا يقول عن القرآن ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يمكن. لكن عشرات الأدلة تدل على ماذا؟ أن يتوسل عبد إلى الله عز وجل بماذا؟ بالعبادات، يدعوه، توكل عليه، يسجد له، يصلي له، يستغفره. فصار هنا وابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا الأعمال المشروعة التي تقرب بها إلى الله عز وجل، وهي حقا تقربكم الله تبارك وتعالى، تذبح ذبيحة لله، تسجد لله، تركع لله، تقرأ القرآن لله، تبر والدك لله. هذه الوسائل، هذه الوسيلة التي تقرب الله عز وجل. أما الوسيلة تفسرها بما نهى الله عن، مقبولها وليس بمقبول، ليس مقبول، بل هذا مرفوض. واضح يا أخوان؟ طيب، العبث أين يكون؟ في الألفاظ ولا بالمعاني؟ المعاني. وأي مخطر؟ لا، العبث فيه في المعاني. نعم. قوله لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، أي وليس كملوك الدنيا يشفع عنده. طيب، لو كان معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اعبدوا الأولياء حتى يشفع لكم، كيف وقد قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد، ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله عز وجل. نعم. وليس كملوك الدنيا يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا، وقد لا يرضون أيضا بالشفعاء عندهم، ولكن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الشفعاء، فهو سبحانه يعلم عباده ويريد أن يرحمهم دون الحاجة إلى أحد من الشفعاء، وإنما بإخلاص العبادة والدعاء لله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب. فأخلصوا الدعاء لله، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوني بواسطة فلان وفلان، بل ادعوني مباشرة أستجب لكم، وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، فيستجاب له، فلا حاجة إلى الوسطاء والشفعاء. طيب، قوله لحظة شوي، فإن قال قائل يعني هل معنى هذا الكلام أن ما في شفاعة؟ الجواب بلى، في شفاعة، في شفاعات. يعني الله عز وجل يعلم من مستحق أن يغفر له، ويريد أن يرحم من، ويعفو عن من. فلماذا الشفاعات؟ الشفاعة إكرام من الله للشافع، جل إكرام من الله جل وعلا للشافع، يريد أن يكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود حتى يبدأ بفصل القضاء، يأتي الناس إلى نوح عليه، إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، وكلهم من يعتذر ويقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وكلهم يذكر له ذنبا ذنبا أو يذكر له كلهم يذكر له ذنب إلا من، إلا عيسى عليهم السلام جميعا، حتى يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فيأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترى ما في، يقول أنا لها، أنا لها. إكراما من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة، فيسجد لله ويفتح عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، ثم يقول ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. ولو شاء الله عز وجل بدأ بفصل القضاء من غير أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم. إكراما للشهيد يشفع لسبعين من أهله، إكراما للملائكة يشفعون للمؤمنين، إكراما للمؤمنين يشفعون لإخوانهم من أهل الإيمان الذين عذبوا سبب ذنوب في النار. فإذا الشفاعة ثابتة لكنها بشروط، أن تكون بإذن الله وبرضاه، ها، الإذن والرضا، واضح؟ والمراد منها إكرام الله للشافع أن يشفع، فرق بين، ما يعني هذا أن الشفاعة ثابتة وفي شفاعة، لأن الله ما يعلم من يستحق المغفرة ولمن يغفر ومن لا يغفر، لا، الله جل وعلا تخفى عليه خافية، ولكن إكراما للشافع ها يعطيه الشفاعة، فيؤتي قل لله شفاعة جميعا. فبما أن لله، حتى لو أردت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فما تقول يا محمد اشفع لي، ماذا تقول؟ تقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، لأن هي بيد من؟ بيد الله سبحانه. نعم. قوله فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة. طيب، هنا ايش قال بعدين؟ هذا كلام الصنعاني، فكيف؟ نعم. عيد كلام الصنعاني. قال الصنعاني فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم. قوله فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة، أي الله ما أمر أن يتخذ وسائط بينه وبين خلقه، الله ما أمر أن يتخذ وسائط بينه وبين خلقه، والوسائط لا تأثير لها فيما يريده الله سبحانه وتعالى، فالله فعال لما يريد، فلا حاجة إلى اتخاذ الشفعاء والوسطاء التي يزينها شياطين الجن والإنس، لأن الشيطان يحاول أن يصرفك عن عبادة الله أصلا، فإذا رأى منك رغبة في عبادة الله أدخل عليك ما يفسد عبادتك ويقول لك اتخذ وسائط، فأنت مذنب ولا تصل إلى الله وتستحي من الله، فاتخذ وسائط وشفعاء يريد أن يفسد عليك عبادتك. نعم. هذا الذي يريده شياطين الجن وشياطين الإنس. نعم. قوله ولا هم أهل لها، أي فالشفاعة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع فيه، فإن كان الله لا يرضى عن المشفوع فيه فلا تنفع فيه شفاعة أبدا. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا مع أنه لا يؤذن، لا يؤذن لأحد أن يشفع للكافر، لكن شوف حتى لو شفع شافع لا تقبل شفاعة. تبهتم؟ طيب كمل. فلا تنفع الكفار ولا المشركين شفاعة الشافعين، لأن الله لم يرضى عنهم، فالذي لا يرضى الله عنه فلا يقبل الله فيه شفاعة أحد. نعم. الشرط الثاني أن يرضى الله لمن يشفع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا أراد أن يشفع للخلق في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويدعو الله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فهذا سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الشفعاء على الله، سيد ولد آدم، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن. كيف بصنم؟ كيف بوثن؟ كيف بطاغوت؟ بعضها أوهام، قبور خالية، بعضها فيها رفات حيوانات ومع ذلك تعبد من دون الله، وبعض أصنام يصنعونها بأيديهم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ومكانة عند الله ما يشفع إلا بإذن الله، فكيف تشفع هذه إيش الأصنام والأوثان؟ قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا؟ واحد مرة سألني قال شنو ذا؟ ذا معناه هذا، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، وأحيانا تأتي ذا من غير حرف التنبيه، يعني من غير ها ما يقال هذا، ذا يقال، واضح؟ فهنا شوف ما في حرف التنبيه، ما فيها هذا، قال من ذا يعني من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام، الجواب لا أحد. لماذا؟ لكمال سلطانه، لكمال سلطان الله عز وجل، ما في أحد من كيف يأتي حتى يشفع، حتى يأذن الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن. نعم نعم. تسأل الله وتقول اللهم شفع في نبيك. تسأل الله تقول اللهم شفع في إيش نبي، ما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله خذ بيدي، لا. نعم كمل. شفع في عبادك الصالحين، تطلب الشفاعة من الله. قوله ولا هم أهل لها، يعني أصحاب الحاجات ليسوا أهلا للشفاعة، لأنهم كفار أو مشركون فليسوا أهلا للشفاعة، فإن الله لا يرضى عنهم، والشافع لم يأذن الله له بذلك، فكيف يتعلقون بهم. نعم. نقف على الأصل الرابع الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال تفضل. يقول السائل ما المقصود بالزنادقة؟ الزنديق هذه كلمة أعجمية وقد تكون مرادفة للمنافق، لكن بعضهم يقول الزنديق هو الذي يظهر الكفر، يعني المنافق يظهر إيش الإسلام والخير، لكن الزنديق ما يتمكن من ذاك، يظهر حتى إيش كفره. وإذاك يتورع المسلم جدا أن يرمي مسلما بإيش بالزندقة، ما يقول فلان زنديق، صعب الكلام هذا. ولكن إذا كان الإنسان زنديق كافر يظهر كفره ويعاد الإسلام يقال عنه زنديق وطاغوت، لا بأس بذلك. نعم. سؤال آخر شيخ. تفضل. يقول إذا وضعت مبلغ لدى البنك للمرابحة بالطرق الشرعية بعد سنة كيف تكون الزكاة؟ عادي، الزكاة معناها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة كاملة، المبلغ اللي عندك تقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. كل سنة أنت متى أودعت المبلغ، متى بلغ عندك النصاب؟ في الشهر الفلاني، في شهر مثلا نحن الآن في محرم، كل سنة في محرم شوف الموجود عندك تقسيم 40، الناتج هو الزكاة. لأن ليش قلنا تقسيم 40؟ لأن الزكاة ربع العشر، المئة كم عشرة فيها؟ عشر عشرات. ربع العشرة كم؟ 2.5. واضح؟ فإما تقسم على 2 طلع النسبة 2.5%، أو أسهل من ذلك تقسيم 40، لأن المئة كم 40 فيها؟ فيها 40 و40 و20، صح؟ ليس كذلك، فيها 40 و20 فهذا معنى 2.5%، فقسم على 40. أي مبلغ عندك تقسيم 40 بعد ما حال عليه الحول وقد بلغ نصابا، فالنتيجة هو الزكاة. نعم تفضل. أحسن عليكم. بعد في سؤال تفضل. يقول هل يجوز أن أشترط على المرأة عدم الإنجاب عند التقدم للزواج وقبل عقد النكاح؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود الودود فإني مكاثبكم يوم القيامة. فمن أين هذا تشترط ألا تنجب؟ والله ما أستطيع أقول لأحد يعني يجوز أنك تشترط ألا تنجب. واليوم يا أخوان الإنجاب قليل، ناس تعاني كثرة، روح المستشفيات عندها عدم الإنجاب تجد عالم طوابير، متى يأتيك الدور؟ مستشفيات فاتح عيادات فقط إيش للتخصيب والأنابيب وأنت يرزقك الله عز وجل، لا ما أريد. بل أبلغ من ذاك، بعض الناس المرأة حامل حبلة تقول إيش تريد السقطة، يجوز؟ الناس مجاهة أولادهم تقول يجوز، وما يدرك هذا الولد سيكون سبب لدخولك الجنة. ولا دائما إذا سئلت هذا السؤال تتصم رأي يعني أنزله يصير سقطة في الشهر الأول ليش؟ والله عندي عيال. تحبين عيالك؟ تقولي طبعا أحبه، هل الرجال إن شاء الله تحبينه بعد تحبينه. فالمسلم أن يتقي الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر الله عز وجل. وبعضهم العياذ بالله يقول بالغلط حملت المرأة، ولا تقولي بالغلط حملت، تقول بالغلط كيف؟ هذا أمر الله عز وجل، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثب بكم الأمم يوم القيامة. وأكثر اللي يأتي ويشترط ما بعيال ما بتحمل، معناه إيش؟ ما بيستمر في الزواج، أكثرهم هكذا ما يريد، يعني يريد أن يتزوج زواج مؤقت ويطلق، فذاك يشرط هذه الشروط. نعم صلى الله العافية. تفضل. شيخ صلى الله عليك، بعضهم يقول يعني شاءت حكمة الله شاءت إرادة الله فيسد المشكلة. ما تقول شاءت حكم إرادة الله، تقول شاء الله، الصواب تقول شاء الله، ما تقول شاءت إرادة الله. نعم. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه أجمعين.